ولكن مع ذلك حتى لو فرض أن الرجل ليس بأمين وأن المصلحة لم تنحق، يبقى عندنا وجوب السمع والطاعة له. هنا نقول يرد الخطاب للرعية وهو السمع والطاعة. نعم. كيف الرمح ولا ما تعرف كم طوله متر برؤية العين؟ ولا هذا المتر اللي احنا نراه في رؤية العين يمكن آلاف الأميال في الواقع، لكن برؤية العين. يا جمعة الذي يذكر الله سبحانه وتعالى في بيت الله يوجد في بعض البلاد يكونات يمدحون ماذا؟ وش يمدحون؟ يمدحون من؟ يمدحون مشايخهم أحيانا وأحيانا يمدحون الرسول. وش يقولون مثلا؟ يذكرون اسم الله أحيانا وأحيانا يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا ها؟ يعطون من أشياء غير عادة. مثل ايش؟ الحكم على الشيء فرع عن تصور. لا يعني البرده في وقت الميلاد فقط. ان شاء الله ما كثير. مثل ايش؟ بعض الناس ياتي بالسؤال وهو ما عارف. شيء اعرفه لكن اعرفه عقلي اياه. يقولون تبع لها احسن منك لم ترى قط عين واجمل منك لم تره لم تلد النساء. وهو صحيح الرجل هذا جميل وحسن. اي نعم شيخ، لكن يأتون بالخرافات احيانا يأتون باشياء يعني انا ما اعتقد الناس في المسجد بيت الله عز وجل يمدحون شخصا بهذا المديح، ما اعتقد هذا. هذا واضح موجود. موجود؟ موجود. وهو عندهم الرجل؟ لا ما عندهم رجل معاك آلاف السنين بعد ميت هذا وش يديهم على وجهه. يا شيخ عبد الرحمن تجيب الغرائب. على كل حال بارك الله فيك، هؤلاء يمنعون من المسجد. الذين يأتون إلى المسجد ليحدثوا بدعا فيه يمنعون منه، إلا إذا كان يخشى من فتنة. مثل لو أننا منعناه، لو منعناه منه حصل قتال في الشوارع أو في المسجد، فهنا ندفع أعلى الشرين بأدناه. أفهمت؟ أنت الوقت. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهمنا من الأحاديث السابقة أن أوقات النهي بالاختصار ثلاثة وبالبسط خمسة. يلا بن جمعة. نعم أوقات النهي بالاختصار خمسة ثلاثة وبالبسط خمسة. عطني بالبسط. بالبسط؟ نعم. بعد صلاة الفجر. من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس. من طلوع الشمس إلى طيب. من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيل الرمح. بعد صلاة العصر إلى الغروب. بعد صلاة العصر إلى الغروب. وبعد الغروب إلى أن تصفر الشمس. كذا مو كذا ها انتصاف الشمس إذا ايش؟ إذا انتصف الشمس في رابعة في نصف النهار ها وجاء نصف النهار إيه؟ يعني عند قيامها حتى تزول. طيب هذه ثلاثة. الرابعة هذه أربعة. الثالثة اللي قلتها غلط أسقطها. الرابعة هذه أربعة. يعني الرابعة والخامس. الآن عندنا من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوعها حتى تذهب قدر عند قيامها حتى تزول. بعد صلاة العصر. إلى. بعد صلاة العصر إلى الغروب. إلى الغروب. نعم. إلى الغروب. نعم. لورا. من بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس. حتى تتضيق الغروب. ومن ذلك من تضيق الغروب حتى تغرب. هذه خمسة. وباختصار نعم به من صلاة الفجر حتى ترتفع فجر.

حي على الفلاح. وعن ابي محذوره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع، اخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين فقط، رواه الخمسه ورواه الخمسه فذكروه ايش مربعا. الترجيع هو ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بصوت منخفض ثم يقولها بصوت مرتفع، هذا التكبير. وابو محذور رضي الله عنه كان مؤديا في مكه، علمه الاذان فذكر فيه الترجيع، لكن ذكر التسليم في اولهما التكبير في اوله مرتين، هذا روايه مسلم. ولكن غيره الخمسه ذكروه مربعا، فهل ناخذ بروايه الخمسه لان معهم زياده العلم او بروايه مسلم؟ نقول ما دامت الزياده صحيحه فاننا ناخذ بها، ثم هي ايضا مطابقه ليش لحديث عبد الله بن زيد بن عبد رب، فيكون ذلك مرجحا. وعلى هذا فيحمل ما رواه مسلم في انه علمه الاذان والتكبير في اوله مرتين على ان احد الرواه مثلا نسي فذكر مرتين. كم يكون الاذان اذا كان فيه الترجيع؟ 19. نعم، لانه سيذكر اشهد ان لا اله الا الله 4 مرات واشهد ان محمد رسول الله كذلك 4 مرات، فيكون 19 جمله. وعن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان شفعا ويوتر الاقامه الا الاقامه، يعني الا قد قامت الصلاه، متفق عليه، ولم يذكر المسلمون الاستثناء. امر بلال الامر له النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي اذا قال امر او امرنا او امر الناس فالامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى عند اهل المصطلح مرفوعا حكما، مرفوعا حكما. فان قال قائل اذا كان الامر الرسول عليه الصلاه والسلام فلماذا يعبر الصحابي بقوله امر؟ لماذا لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا الاذان؟ الجواب ان الصحابي قد لا يستحضر لفظ الامر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يستحضر فيقول امر او امرنا او ما اشبه ذلك. فان قال قائل افلا يجوز ان يفهم الصحابي ما ليس بامر امرا؟ فالجواب هذا بعيد، بعيد من وجهين. الوجه الاول ان الصحابه اعلم الناس بخطاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الوجه الثاني ان الصحابه اورع الناس، فلا يمكن ان يجزم بان الرسول امر او ان الناس امروا الا عن يقين. وبهذا بطل قول من يقول انما صدر بلفظ امر او امرنا او ما اشبه ذلك لا يدل على الامر، لاحتمال ان الصحابي رضي الله عنه فهم ما ليس بامر امرا، فيقال هذا بعيد للوجهين اللذين ذكرناهم. وقوله امر بلال لانه المؤذن، لا لانه لاسمه وعينه بل لوصفه لانه مؤذن، ان يشفع الاذان شفعا. لننظر، الاذان عند نهايته وتر، لكن باعتبار جمله شف، الله اكبر 4 مرات، هذه وتر ولا شف؟ نعم، الشهادتان، الحي على كان، التكبير في اخره شف. لكن اذا اردت ان تعتبر الاذان بجميع جمله فهو وتر، لكن كل جمله وحدها فهي شفع. لكن ختم بلا اله الا الله وترا، لان غالب الشريعه كلها وتر، تقطع على وتر، الصلاه وتر والصيام وتر والحج وتر، جميع العبادات كلها مقطوعه على وتر. الصلاه وتر في اول النهار واخره، ما وترها في اول النهار؟